لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود. من فوائد الحديث: فضل الصف الأول. ولهذا يستحب التبكير إلى الصلاة لنيل فضيلة الصفوف الأول. رياض الصالحين.